للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم من سلاسلها العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح نظم الأجر الرومية للشيخ عبيد ربه الشنقيطي، والتي قام بشرحها الشيخ بشر بن فهد البشر، وجاءت هذه السلسلة في 3 أشرطة، وإليكم الآن الشريط الأول. الأجرومية مختصر جيد في علم النحو، وقد أخذناه في دورة العام الماضي، ولكن من خلال تدريسه في العام الماضي وجدنا شيئا من الصعوبة في حفظه، فرأيت أن من الأنسب أن نأخذه منظوما بحيث يسهل حفظه، لأن النظم أسهل، وخاصة إذا أخذ الإنسان يردده فإنه يسهل عليه إذا احتاج إليه، يسهل عليه التذكر إذا احتاجه. المنظومات الأجرومية أو النظم الأجرومية كثير، ولكن يختلف بعضها عن بعض ما بين مطول وما بين محاول أن يقتصر على ما ورد في المتن، وما بين صاحب ألفاظ سلسة وسهلة، وما بين صاحب ألفاظ فيها صعوبة. ومن أحسن النظم نظمان: نظم العمريطي رحمه الله تعالى، هو نظم جميل وسلس، ولكنه مطول، فإنه قال إنه سيهذب الأجرومية وسيحذف بعض الأشياء وسيتممها ويزيد، ولذلك جاء نظمه في 250 بيت على حسب ما ذكر هو، وهذا لا شك طويل. النظم الثاني نظم محمد الشنقيطي، وهذا النظم لا يقل جمالا عن نظم العمريطي، ولكنه مختصر أقصر منه كثير، فهو 154 بيتا، منها 10 أبيات المقدمة والخاتمة تحذف لأنها ليست من العلم، فيبقى لنا 144 بيتا. ولذلك وجدت أن هذه أسهل وأيسر حفظا، وهي أيضا تفي بالمقصود، مع أن زاد بعض الأشياء على الأجرومية، وسيأتي في درس هذا اليوم بعض ما زاده عليها رحمه الله، ولذلك اخترت هذا النظم. هذا النظم موجود في الأسواق تماما، وهو مطبوع مع شرح له، وقد رأيته في مكتبة الأخيار هنا في شارع الحسن بن علي الروضة، وأظن اسمه مصباح الشارع اسم الشرح. وعلى كل حال إذا لم يتوفر فنصور النظم ثم نوزعه إن شاء الله تعالى. ومن محاسن هذا الشرح أنه جعل النظم طبع النظم لآخره متتاليا متتابعا، مما يسهل علينا تصويره وتوزيعه إن شاء الله تعالى. المؤلف اسمه محمد عبد الله، اسم مرتب على طريقة الكثيرين، وهذه كثير عند أهل الشنقيط وكذلك عند أهل مصر، فيكون الإنسان له اسمان، فيكون اسمه مرتب، اسمه محمد عبد الله ابن أحمد، أبوه اسمه أحمد البكري الشنقيطي، البكري نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. المعلومات عن هذا الرجل قليلة للغاية، إلا أنه نظم بعض العلوم، فله نظم في الفقه المالكي، وله نظم في العروض، وله نظم في المنطق، والرجل من أهل القرن، من أواخر القرن 11 وأوائل القرن 12، لأنه قال في آخر المنظومة: قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 20 و1100، فتم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 20 و1100، معناه أنه أكمل هذه المنظومة عام 1120، فهو ممن عاش في القرن 11 من في آخره وأوائل القرن 12. أما الأجرومي فهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، وصنهاجة قبيلة كثيرة من قبائل البربر في المغرب العربي، ولا تزال موجودة إلى اليوم. ومعنى ابن عاد الروم في لسان البربر معناها الفقير الصوفي، الفقير الصوفي الورع. وقد ولد هذا الرجل في مدينة فاس في المغرب عام 674 الهجرة، وتوفي رحمه الله في نفس المدينة مدينة فاس في عام 723. قال المؤلف الناظم رحمه الله، سأقرأ المقدمة ثم ننتقل بعد ذلك مباشرة إلى الموضوع. قال عبيد ربه محمد، عبيد رب هذه التصغير، ويريد أن يحقر نفسه ويتصغر أمام الله عز وجل، وهذا واجب على المسلم. ليس اسم عبيد ربه، بل هذا يصف نفسه وصف له. قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أقصد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم، تسهيل منثور بن آج الرومي، لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المحمد. ثم قال باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى، اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فقه ما قفوا، وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى، والكاف واللام، والكاف واللام وواو والتاء، ومذ ومنذ ولعل حتى. هذا هو الذي سنأخذه هذه الليلة إن شاء الله تعالى. من عادة النحويين أنهم يبدأون بالحديث عن الكلام، والسبب أنه هو المقصود، أنه هو المقصود وهو الذي يقع به التفاهم والتقابل. فهم يريدون أن يعرفوا ما هو الكلام الذي يقع به التفاهم والتخاطب. ثم لأن بحث النحويين هو بأواخر هذا الكلام كما سيأتي في باب الإعراب إن شاء الله تعالى. والكلام له معنى عند أهل اللغة وله معنى عند أهل النحو. فعند أهل اللغة يطلق الكلام على اللفظ سواء أفاد أو لم يفد، حتى ولو كان مهملا لا معنى له، كما يطلق أيضا على كل ما حصل بسببه إفادة، مثل الإشارة والكتابة والخط والرمز وغير ذلك. فإذا الكلام عند أهل اللغة واسع أشمل بكثير من الكلام عند النحويين، ويطلق على اللفظ سواء كان مفيد او لم يكن. كلمة زيد هذه كلمة مفيدة، لكن عكسها اذا قلت زيد هذه عند علماء اللغة تعتبر كلمة، ولكنها عند من احسن ما سيأتي لا تعتبر كلمة. اما عند النحاة فتعريف الكلام ما ذكر الناظم رحمه الله، قال ان الكلام عندنا، يعني يا معشر النحاة فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو تعريف الكلام في اصطلاح أهل النحو. اللفظ هو الصوت المشتمل على حروف هجائية، اللفظ هو الصوت المشتمل على حروف هجائية، فخرج به الإشارة والكتابة فلا تسمى كلام. إذن هذا هو القيد الأول، عندنا الآن أربعة قيود: القيد الأول لفظ، والثاني مركب، والثالث مفيد، والرابع بالوضع. فنأخذ هذه القيود، كل قيد منها يخرج أشياء. فكلمة لفظ معناها الصوت المشتمل على حروف. ما معنى؟ لو أن شخصا بكى، هذا البكاء صوت، لكن هل هو مشتمل على حروف هجائية؟ لا، إذن لا يعتبر كلام. الإشارة إذا شخص جاء فقيل له تريد المسجد فأشار برأسه يعني نعم، فقلت له هذا هو المسجد، هل هذه الإشارة تعتبر لكم؟ جواب لا، إذن الإشارة لا تعتبر لكم. قال المركب، المركب يعني مؤلف من كلمتين فأحسن. ما مثال اللفظ المركب؟ مثاله زيد قائم، فهذه كلمتان. ماذا خرج بهذا القيد؟ خرج به اللفظ غير المركب يعني المفرد، وقد مر معنا في منظومة الأصول قال والجزءان مفردان، وقلنا إن المفرد الذي عناه الناظم هو العمريقي ناظم الأصول يريد به ما هو مقابل المركب، فهنا يريد المفرد ما قابل المركب. المركب زيد قائم يعني تألف من كلمتين فأكثر، خرج المفرد مثل زيد. فلو أن شخص دخل علينا المسجد فقال السلام عليك، قلنا له عليكم السلام، ثم صاح على صوته وقال زيد وسكت، هذا في اصطلاح النحاة ما يعتبر كلام. لماذا؟ لأنه كلام مفرد وليس مركب. هذا إذا لم يقصد به النداء، أما إذا قصد النداء فيعتبر كلام، سيأتي إن شاء الله تعالى باب النداء. إذن اللفظ المفرد لا يعد كلاما عند المفرد. القيد الثالث قال المفيد، المفيد هو الذي يحسن سكوت المتكلم عليه يعني يعطيك فائدة إذا سمعت، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. ما مثاله؟ مثال لو قال شخص جاء محمد، هذا أعطاك أول شيء ألفاظ يعني صوت مشتمل على حروف هجائية، ثانيا مركب، ثالثا أعطاك فائدة، ففهمت أن محمد قد جاء. طيب هل يوجد كلام غير مفيد؟ نعم، كلام في المصطلح اللغوي لا مصطلح النحاة. مثاله لو أن شخصا قال إذا جاء محمد ثم سكت، هذه كم كلمة؟ ثلاث. اصطلاح اللغة تعتبر ثلاث كلمات، إذا وجاء ومحمد، لكنه في اصطلاح النحاة لا يعد هذا كلام. لماذا؟ لأنك ستبقى منتظر لشيء يقول. إذا جاء محمد طيب ماذا؟ إذا جاء محمد أعطه ريال، إذا جاء محمد فقل له تفضل، إذا جاء محمد فافعل كذا، إذا جاء محمد اذهب إلى السوق. فإذا أنت باقي تنتظر شيء، إذن الكلام المفيد هو الذي لا تنتظر بعد شيء، تفهم المقصود بمجرد ما تسمع. ثم قال القيد الرابع بالوضع، الوضع معناه الوضع العربي، اللغة العربية، وضع العرب يعني تأليف العرب. والوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى. ومعناه أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام قد وضعها العرب للدلالة على المعاني المقصودة، أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام قد وضعها العرب للدلالة على المعاني المقصودة. مثال ذلك جاء محمد، فجاء محمد كلمة وضعها العرب وتعطينا معنى وهو مجيء هذا الرجل المسمى محمد، وحصول هذا المجيء في زمن مضى. ومثل قام زيد، فكلمة قام كلمة وضعها العرب وأفادتنا معنى وهو حصول القيام من زيد في زمن مضى، وقد وضعوها كلمة زيد وضعوها لدلالة على معنى وهو ذات الشخص المسمى. طيب ما معنى هذا القيد؟ ماذا يخرج هذا القيد؟ يخرج الكلام الأعجمي، الكلام الأعجمي كلام الإنجليزي كلام الفرنسيين وغيرهم، هذا عند نحاة العرب لا يسمى كلام، لا يسمى كلام. لو جاءنا شخص وألقى عندنا محاضرة باللغة الإنجليزية ما يسمى النحاة كلاما، وإن كان في اللغة يعتبر كلام. هذا إذن هو معنى الكلام في اصطلاح أهل النحو. ثم قال الناظم: أقسامها التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. أقسامها أي أقسام الكلام التي يتألف منها، فهي الألفاظ التي تكلم بها العرب واستعملوها، الألفاظ التي تكلم بها العرب واستعملوها يفيدنا المؤلف أنها ثلاثة: اسم وفعل وحرف. وحرف جاء لمعنى، يعني قيد الحرف لأنه حرف جاء لمعنى. هذه الثلاثة عرفت بالاستقراء والتتبع، يعني لم يقم خطيب من خطباء العرب فيقول: أيها الناس إن أنواع الكلام ثلاثة هي اسم وفعل وحرف. لا، جاء علماء النحو بعد أن دخلت العجمة على العرب، بعد أن دخل العاجم بلاد العرب وفسدت الألسنة وذهبت السليقة، فاستقرأوا يعني تتبعوا كلام العرب وحصروه، ثم بعد ذلك نظروا فيه فإذا هو لا يخرج عن هذه الثلاثة: اسم وفعل وحرف. أما الاسم عند النحاة فهو كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بجمد، مثاله محمد وزيد وصقر وأسد وجمد وغيره. فمحمد مثلا دل على معنى، هذا المعنى هو ذات هذا الشخص، هذا الجسم الذي أمامنا دلت هذه الكلمة كلمة محمد عليه، لكن هل معنى أنها دلت على زمن؟ ما دلت على زمن، ليس فيها دلالة على زمن، أن هذا أن محمد في زمن مضى، أو أن محمد موجود الآن، أو أن محمد هذا في المستقبل سيأتي. فهذا الشخص المسمى محمد أو الشخص المسمى زيد دلت هذه الكلمة على معنى في نفسها، لكنها غير مقترنة بزمن، فلا تفيدك أن زيد هذا كان موجود في القرن الثاني عشر، ولا تفيدك أن كان موجود أنه سيوجد في المستقبل. إذن الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها لكن لم تقترن بزمن، لا زمن ماضي ولا زمن حاضر ولا زمن مستقبل. أما الفعل عند النحاة فهو كلمة دلت على معنى في نفسها، يعني مثل الاسم، لكن اقترنت بزمن. كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والحال والاستقبال. الحال يعني الحاضر الموجود. مثاله لو قلنا حضر، كلمة حضر دلت على معنى وهو الحضور، ودلت على زمن وهو المضي. لو قلنا حضر الدرس محمد، دلت هذه الكلمة كلمة حضر على محمد حضر، على حضور هذا الشخص المسمى محمد، ودلت على أن حضوره في زمن مضى، يعني قبل وقت التكلم. فحينما قلت أذن المؤذن، أذن المؤذن أتقرب المعنى، فكلمة أذن دلت على معنى وهو التأذين، واقترنت بالزمن وأن هذا التأذين قد وقع قبل أن أتكلم به، قبل أن أقول هذا الكلمة، إذن اقترنت بالزمن الماضي. طيب كلمة يحضر، يحضر زيد، هذه الكلمة دلت على معنى وهو الحضور، واقترنت بزمن وهو الحال، يحضر الآن. طيب إذا قال أحضر أمر، فهذه الكلمة دلت على معنى وهو طلب الحضور، ودلت أيضا على زمن وهو الاستقبال بعد أن ينقضي كلام بعد زمان التكلم. فإذا قلت لشخص من الإخوان الموجودين الآن، لو قلت يا إبراهيم اكتب، أيهما يسبق، الكلام سبق أو كتابة سبق؟ فالكلام سبق، إذن اقترن بزمن في المستقبل، يعني يأتي بعد كلام المتكلم. إذن أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. الحرف كلمة دلت على معنى بغيره، الحرف كلمة دلت على معنى بغيرها، يعني ليس مثل الاسم والفعل دل على معنى في نفسه بل دل على معنى في غيره، مثل كلمة إلى وفي وعن ومن وحروف الجر، فهذه الكلمة دلت على معنى في غيرها وهو انتهاء الغاية، لكن هذا المعنى الذي هو انتهاء الغاية لا يتم حتى نضم إلى هذه الكلمة كلمات أخرى. فلو قل قل قل إلى وسكت ما تفهم شيء، لكن إذا قل ذهبت إلى البيت إن ذات دلت على معنى وهو انتهاء ذهابي إلى البيت، انتهاء غاية الذهاب إلى البيت، فدلت على معنى ليس في نفسها ولكن بغيره، بخلاف الاسم وبخلاف الفعل. فالاسم حينما تقول زيد يدل على معنى في ذات الشخص أن هذا هو الشخص المسمى بزيد، وحينما تقول جاء يدل على معنى في نفسه هو المجيء، أما الحروف فلا، فإنما تدل على معاني في غيرها، ولذلك لا بد أن تقترن بكلمات أخرى. ثم قال الناظم فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فقط ما قفض، وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى. بدأ المؤلف رحمه الله الآن يبين لنا علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف، وبدأ بعلامة الاسم لأن الاسم كما سبق هو الأشهر. بدأ بالاسم لأنه أشرف أنواع الكلام، بدأ ببيان أنواع الاسم لأنه أشرف أنواع الكلام، أو بدأ ببيان علامات الاسم لأنه أشرف أنواع الكلام، ولأن الاسم يستغني عن قسمين، يستغني عن فعل وعن حرف. مثاله تقول زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، وزيد اسم وقائم اسم، فزيد علم وقائم اسم فاعل، فاستغنى وأخذ جملة كاملة وعرف، لكن الفعل لا يستغني أبدا عن الاسم. ما يمكن تقول ذهب أو تسكت، بل تقول ذهب محمد، محمد ذهب. فالاسم هو أشرف أنواع الكلام، ثم أيضا هو الذي يستغني عن غيره وغيره لا يستغني عنه، ولذلك يبدأون به. بدأ ببيان علامات الاسم وذكر المؤلف رحمه الله هنا أربع علامات، ذكر أربع علامات تبعا لأصل، يعني تبعا لمقدمة الأجرومي رحمه الله. أولها الخفض، قال الاسم بالخفض، الخفض يعني الجر، كلمة الخفض هل اصطلاح نحاة الكوفة، أما اصطلاح نحاة البصرة فهم يقولون الجر. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فق ما قفو وبحروف الجر، هي ذكر لنا أربعة، أولها القفض وهو الجر، وثانيها التنوين، وثالثها دخول ال ورابعها حروف الجر. وهناك علامات أخرى سأذكر بعضها بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما القفض الذي هو الجر فيريد به المؤلف رحمه الله أن يلحق الاسم كسرة أو ما ينوب منابه، هذا هو المقصود بالخفض. ويعرف بعض العلماء الخفض بأنه حكم إعرابي يلحق الأسماء، حكم إعرابي يلحق الأسماء بسبب حرف جر أو بسبب الإضافة أو التبعية، وعلامة الكسرة أو ما ناب عنه، حكم إعرابي يلحق الأسماء بسبب حرف جر أو بسبب الإضافة أو التبعية وعلامة الكسرة أو ما ينوب عنه. ما مثاله؟ نأخذ مثال واحد يجمع لنا هذه الثلاثة، لو قلت مررت بغلام زيد الكريم، فهذه اجتمع فيها القصر انواع القصر الثلاثة، وهي الجر والاضافة والتبعية. فمررت بغلام، الباء هنا حرف جر، غلام الكسرة هذه علامة على الجر، فغلام اسم مجرور بالكسرة. بغلام زيد، زيد مضاف اليه مجرور، فهذا مجرور بالاضافة. الكريم، الكريم صفة لزيد، وهو ايضا مجرور بالتبعية. فإذا هذه أنواع الخفض الثلاثة، إما خفض بحرف جر، أو خفض بإضافة، أو خفض بتبعية، والتبعية معناها الوصف أو البدل أو التأكيد أو نحوها، وستأتي التوابع إن شاء الله تعالى في هذا المدى. والتنوين المراد به نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. التنوين نون ساكنة زائدة، ليست أصلية، ليست من بنية الكلمة، تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، يعني ما تفارقها خطا وتفارقها وقفا أيضا. فمثال تقول مررت بمسلمات، فهنا تنوين كلمة مسلمات نونة، جاء محمد، محمد نون، تنوين محمد فيه نون لحقت، هذه النون تنطقها لكن ما تكتب لفظا عن نطق، لا خطا ولا وقفا. فحينما تقف تقول جاء محمد، لكن حينما تقول جاء محمد مسرعا في الوصف تأتي بهذه النون الخفيفة، هذه النون الساكنة الزائدة التي ليست من بنية الكلمة، هذه النون لا تدخل إلا على الأحناف. فالخفض لا يكون إلا بالأسماء، والتنوين لا يكون إلا بالأسماء، والتنوين له أنواع ذكرها النحاة، تنوين المقابلة، تنوين العوض، تنوين الترنم وغيره. العلامة الثالثة دخول ألف، دخول ألف أول الكلمة مثل الرجل، الغلام، الفرس، الجمل، فهل هذه ما تدخل على الأفعال ولا تدخل على الحروف، مثلها مثل الخفض ومثل التنوين. فلا يمكن تقول الذهب، الذهب، ولا يمكن تنون الذهب، ولا يمكن تجرها. إذن هذه هي علاماتها. ثم بعد ذلك طرق الجر، طرق الجر كثيرة ذكر المؤلف منها 15، وقبل أن ندخل في ذكرها أذكر بعض العلامات التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله. مثل النداء، فحرف النداء لا يدخل إلا على الحرف. فإذا قلت يا زيد، يا رجل، دل ذلك على أنه اسم، فإذا اشتبهت عليك أمور فأدخل عليها حرف النداء، فإن دخل حرف النداء فمعناه أنها من الأسماء، فالأفعال لا تدخلها حروف النداء. كذلك من أهم علامات الاسم الإسناد إليه، مثل قام زيد، قام دل على فعل وهو القيام، هذا القيام يسند الى من؟ يسند الى زيد، فالاسم يسند اليه الفعل. قال ابن مالك رحمه الله صاحب الالفيه المشهوره بالجد والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز اخر، جمع ابن مالك كل علامات الاسم بالجد والتنوين. المؤلف هنا قال الخفض ثم بعد ذلك قال بحروف الجر، وابن مالك جمعها في واحد وهذا احسن. فالمؤلف رحمه الله قال اولا بالخفض، فجعل الاضافه والتبعيه شيء، وجعل حروف الجر شيء اخر، ولكن ابن مالك رحمه الله جمعها في كلمه قال بالجر، فجمع الامور الثلاثه وهي حروف الجر والخفض بالإضافة والخفض بالتبعية، يعني بالتأكيد أو بالنعم أو بالبدل. قال الناظم في حروف الجر وبحروف الجر وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو واللا ومذ ومنذ ولعل حتى، ذكر هنا رحمه الله 15 حرفا من حروف الجر، وصاحب الأصل الذي هو الأجرومي رحمه الله لم يذكر الأربعة الأخيرة، لم يذكر مذ ومنذ ولعل، حتى هذا من زيادة الناظم على المثل. فكل كلمة دخل عليها واحد من هذه الحروف فهي اسم، مثل مررت بمحمد، مررت على زيد، دخلت في المسجد، صعدت على السطح، وهكذا. قال وهي من إلى، سنأخذها واحدا واحدا لنعطي تعريف موجز لكل حرف من هذه الحروف. أولها من هذه هي أم الباب، وعند النحاة سيتردد معنا دائما أن نقول عن بعضها أن هذا هو أم الباب. معنى أم الباب أنه أشهر حروف، فسيأتينا أن كان هي أم الباب، وأن إنا هي أم الباب، وهكذا من هي أم حروف الجر، لأنها أشهر حروف الجر وأكثرها استعمالا، ولها معاني كثيرة، ولكن تذكر منها اثنين. من معانيها الابتداء، الابتداء تقول خرجت من البيت، خرجت من البيت، فابتدأت الخروج من البيت. ومن معانيها التبعير، فتقول أخذت من الدراهم، أخذت من القمح، يعني أخذت بعض. الحرف الآخر الثاني إلى، إلى لها معاني أيضا كثيرة، أشهرها انتهاء الغاية، انتهاء الغاية، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني نهاية الصيام أن تتمه إلى الليل، من طلوع الفجر إلى أن. الحرف الثالث عن، ولها معاني منها المجاوزة، المجاوزة مثل دست الإبل عن الحوض، يعني أبعدتها وجاوزت بها عن الحوض، ورميت السهم عن الخوض، ولها معاني أخرى. الرابع في، ولها معاني منها الظرفية، جلست في المسجد، ومنها الاستعلاء، لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ورب لها أيضا معاني منها التقليل، وهذا قالوا هو الأصل في معانيها، فتقول رب رجل صالح لقيته. قالوا ثم بعد ذلك استعملت في التكثير، حتى ان بعض النحاة يرى انه هو الاكثر استعمالا، ومنه قول فعل قيس الا رب يوم لك منهن الصالحين، ولا سيما يوم بدارك مسجود. فمعناه التكثير بالايام. السادس الباء، ولها أيضا معاني منها التعويض، تقول اشتريت القمح بدرهم، اشتريت الخبز بريال، فالباء هنا تعويض عن عوض. ومن معانيها الإلصاق، وامسحوا برؤوسكم، يعني امسحوا ملصقين اليد بالرأس. وتأتي أيضا حرف قسم، فتقول بالله ما هذا الكلام صحيحا، بالله ما أنا ضربته، ثم على. ولها ايضا معاني، اشهر معاني هذا الاستعلاء، العلو، صعدت على الجبل، الرحمن على العرش استوى. ثم ذكر الكاف، واشهر معاني الكاف التشبيه، فتقول زيد كالاسد، وقد تأتي زائدة ليس كمثله شيء، للتأكيد، التأكيد نفي المثلية. ثم ذكر اللام، واللام تأتي لمعاني منها التمليك، فتقول البيت لزيد، يعني يملك هذا البيت زيد. وتأتي بمعنى الاستحقاق، فتقول الحمد لله، يعني كل الحمد مستحق لله عز وجل. ومنها الاختصاص. الاختصاص فتقول مثلا القيد للفرس، فالفرس كما هو معلوم بهيمة وبهيمة لا تملك، معناه أنه مختص بهذا القيد. ثم ذكر الواو، والواو تجر إلى كانت حرف قسم، فتقول والله لأذهبن إلى السوق. وكذلك التاء تجر إذا كانت حرف قسم، فتقول لأخيك الله لتذهبن إلى المدرسة. ثم ذكر الناظر الزيادة على ما ذكر ابن آدي الروم، وهي مذ ومنذ ولعل وحتى. مذ ومنذ يختصان بالزمن فيكونان بمعنى من إن كان الزمن ماضيا، أو بمعنى في إن كان الزمن حاضرا، يعني ما يدل على مكان. فتقول ما زارنا أحد منذ يومين، يعني من يومين، فهذا يدل على زمن ماضي. ما زارنا أحد منذ يومين يدل على زمن ماضي. وتقول ما قابلته مذ يومنا هذا، يعني في يومنا هذا، فهذا دل على زمن، ولكن دل ولكن جاء بمعنى فيه، يعني في ظرفية. ما قابلتهم اليومنا يعني في يومنا هذا. ثم قال لعل، ومذ ومنذ قبل ما ننتقل منها قد تكون أسماء، فلينتبه لهذه، قد تكون أسماء لا حروف، فتعرب على أنها مبتدأ أو على أنها خبر مقدم، وقد تنصب على الظرفية على حسب السياق. أما لعل فيتجر عند بعض العرب ليس عند كل العرب، وهي حرف ترجي كما هو معلوم. تقول لعل يأتي عن ترجو، قال العلماء علماء اللغة إن الجر بها هو لغة بني عقيل فقط، وأما بقية العرب فإنهم لا يجرون بلعل، بل هي من النواقض الثلاثة. تقول لعل زيدا حاضر، أما بنو عقيل فإنهم يجرون بلعل، وذكروا منه قولا الغنوي الشاعر كعب الغنوي قوله فقول فدع أخرى رفع الصوت ثانية لعل أبي المغوار منك قريب، فجر بلعل. فقول فدع أخرى ورفع الصوت ثانية لعل أبي المغوار منك قريب. الأخيرة من الحروف حتى، ومعنى حتى انتهاء الغاية، انتهاء الغاية في الزمن أو انتهاء الغاية في المكان. انتهاء الغاية في الزمن في قوله تعالى السلام هي حتى مطلع الفجر، فجرت كلمة مطلع ودلت على انتهاء ليلة القدر. وانتهاء الغاية في مكانك أن تقول أكلت السمكة حتى رأسي، يعني انتهيت إلى رأسي، لأن الرأس عظام لا يقف. فهذه أشهر حروف الجر. هناك حروف أخرى لم يذكرها المؤلف، وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى مثل عدا وحاشا وخلا، هذه حروف الجر لم يذكرها المؤلف. ومعرفة معاني حروف الجر من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، خاصة من أراد أن يتفقه، ولذلك يذكرها علماء الأصول يذكرون معاني الحروف حتى تفهم المقصود من الحرف، لأن الحرف يدل على معنى في غيره كما مر معنى ليس في نفسنا، فتفهم معنى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بل اعتنى العلماء حتى بتأليف كتب في معاني الحروف، ومن ذلك كتاب المالقي رصف المباني من حروف المعاني، ومن الكتب الجيدة، ومن أحسن من تحدث عن معاني الحروف ابن هشام الأنصاري رحمه الله في مغني النبيل، مولى النبيل عن كتب الأعاريف، تحدث فيه حديثا وافيا عن معاني الحروف. والفعل بالسين وبقد فعلم وتستأنيث ميزه ورد، والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتستأنيث ميزه ورد، والحرف يعرف لأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا فبلا. ثم قال باب الإعراب، الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للإعراب، أقسامه أربعة تؤم رفع ونقض ثم خفض جزم، فالأولان دون ريب وقع الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم تعلم. ثم قال: باب علامات الرفع. الضم وواو الف والنون علامة الرفع بها تكون: فارفع بضم مفرد الأسماء، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلنا. كذا المضارع الذي لم يتصل في أمه كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة: أبوك أخوك ذو مال أموك أبوك. وهكذا الجمع الصحيح فعرفي، ورفع ما ثنيته بالألف. وارفع بنون وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. المؤلف بعد أن ذكر علامات الاسم انتقل بعد ذلك إلى ذكر علامات الفعل، وذكر منها أربعا، وإن علامات الفعل أكثر من هذا. فذكر السين وسوف وقد وتاء التأنيث، وميزه يعني تمييز تمييز الفعل، وميزه ورد عن تمييزه ورد لهذه الأربعة. السين حرف تنفيس ومعناها الزمن القريب، وهي تدخل على المضارع وحده. مثاله سيقوم، فهي زمن قريب يعني كان سيقوم الآن، يعني وقولنا على المضارع وحده يعني ما تدخل على الماضي. ثم سوف، وهي ايضا حرف تسويف، هنا حرف تنفيس وسوف حرف تسويف، ومعناه الزمن البعيد، وهي ايضا لا تدخل الا على المضارع، فتقول سوف يقوم، فكان في فترة في الزمن. ثم قد لها عدة معاني في اللغة، فتكون للتحقيق، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، فهذا كان يقول محقق أن المتأني يدرك حاجته، ومحقق أن المستعجل يكون معه زلل. وقد تكون للتقريب، تقول قد قامت الصلاة، يعني قرب أداء الصلاة، والتحقيق والتقريب للمضارع فقط. وتأتي بمعنى التكثير، تكون للتحقيق، عيد من جديد ابن حضر لب، تكون للتحقيق بنحو قد قام زيد، قد قام زيد. وللتقريب قد قامت الصلاة، وهذا للماضي وليس المضارع. وتكون التكثير وتكون التقليل، وهذا للمضارع. مثال التقليل: قد يجود البخيل، يعني أنه قد أن هذا قليل. ومثال التكثير: قد يدرك المتأني بعض حاجته. ثم تأنيث الساكن، وهذه علامة للماضي فقط، مثل ذهبت سند، ولا تدخل تاء التأنيث الساكنة على المضارع. لم يذكر المؤلف علامة لفعل الأمر، وفعل الأمر علامة الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطرة، تقول قم ودلالة على طلب القيام، ويقبل دخول ياء المخاطرة تقول قومي،